من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا حكمته البالغه في شرعه وخلقه وتكفيره فانه سبحانه اختار نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للرساله الى الخلق بهذا الدين الكامل لينصره بين العالمين واختار له من الاصحاب افضل الناس بعد النبيين أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقومها عملا وأقلها تكلفا جاهدوا في الله حق جهاده في حياة نبيه وبعد وفاته فنصر الله بهم الدين ونصرهم به وأظهرهم على كل الأديان وأهلها كان منهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وكانت خلافتهم أفضل خلافة في مستقبل الزمان وماضيه تشهد بذلك آثارهم وتنطق به آثارهم أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان وابو حفص الفاروق عمر بن الخطاب وابو عبد الله بن نورين عثمان بن عفان وابو الحسن بن عم النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين وكان افضلهم خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الغار الذي نطق بما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين اشتد الامر على كثير من المهاجرين والانصار الذي ثبت الله به المسلمين يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ونصر الله به الإسلام حين ارتد من ارتد من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه كان من بركته على هذه الأمة ونصحه لها ونصول عقله وصدق فراسته أن استخلف على الأمة بعده وزيره وقرينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الامم ناس محدثون يكلمون من غير ان يكونوا انبياء فان يك في امتي احد فانه عمر وقال صلى الله عليه وسلم يخاطب عمر والذي نفسي بيده ما لقيت الشيطان سالكا فتا قط الا فلكا فتا الا فلك فتا غير فتا وقال عمر بن عاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احد الرجال اليه قال ابو بكر قال ثم من قال عمر بن الخطاب وعد رجالا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينزع من بئر فجاء أبو بكر رضي الله عنه فنزع ذنوبا أو ذنوبين يعني ذلوا أو ذلوين قال ثم أخذ عبد الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غرقا فلم أر قليلا من الناس يسري فيه حتى ضرب الناس بعظم ولقد صدق الله رسوله الرؤيا فتولى الخلافة عمر بن الخطاب بعد أبي بكر رضي الله عنه وقول سلطان الإسلام وانتشر في مشارق الارض ومغاربها، وفتحت بلاد الشام والعراق ومصر والارمينية وفارس، حتى قيل ان الفتوحات في عهده بلغت 1036 مدينة مع ثوابها، بنى فيها 4000 مسجد. وكان رضي الله عنه مع سعة خلافته مهتما برعيته قائما فيهم خير قيام. قال عنه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ان الله اعز به الاسلام واذل به الشرك واهله، واقام شعائر الدين الحنيف، ومنع من كل امر فيه لجوع الى نقض عرى الاسلام، مطيعا في ذلك لله ورسوله، وقافا عند كتاب الله، منتظما لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستريا حلو صاحبته، مساورا في اموره السابقين الاولين مثل عثمان وعلي وطلحه والزبير وغيرهم، حتى ان العمده في الشروط على اهل السنه على شروطه، فقد شرط رضي الله عنه على اهل السنه من النصارى وغيرهم ما الزموا به انفسهم من اكرام المسلمين والتميز عنهم في اللباس والاسامي وغيرها، والا يظهروا الصليب على كنائسهم ولا في شيء من طرق المسلمين، والا ينصروا كتبهم او يظهروها في اسواق المسلمين. ولقد كان رضي الله عنه يمنع من استعمال الكفار في امور الامه او اعدادهم بعد ان اذلهم الله. قال ابو موسى الاشعري: قلت لعمر انني كاتبا نصرانيا، فقال عمر رضي الله عنه: ما لك قاتلك الله، اما سمعت الله يقول: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض، اما اتخذت حنيفا يعني مسلما؟ قال: قلت يا امير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال رضي الله عنه: لا اكرمهم اذ اعانهم الله، ولا اعزهم اذ اذلهم الله، ولا ادريهم اذ اقصاهم الله. هكذا كانت سيره عمر رضي الله عنه. ولقد كانت هذه السياسه الحزينه لعمر من منع تولي غير المسلمين لامور المسلمين، وان كانت شيئا بسيطا كانت هذه السياسه مستوحاه من سياسه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لحق النبي صلى الله عليه وسلم مشرف ليقاتل معه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اني لا استعين بمشرك. ولقد كان امير المؤمنين رضي الله عنه مع هذا الحزم والحلقه لامور المسلمين في مجانبه اعدائهم والغلظه عليهم، كان ذلك سببا قويا لنصر الاسلام وعزه المسلمين. وكان رضي الله عنه يكتب الى عماله يحذرهم من الترفع والاسراف. كتب الى عتبه بن فرقه وهو في اذربيجان، فقال له: يا عتبه، انه ليس من قتل ابيك ولا من قتل امك، فأسرع المسلمين في رحالهم مما تسع منه برحمك، وإياك والتنحم ودي أهل الشرك ولباس الحريم. وكان رضي الله عنه لا يحابي في دين الله قريبا ولا صديقا، الناس عنده سوى. يروى عنه أنه كان إذا نهى عن شيء جمع أهله فقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإنهم لينظرون إليكم نظر الطويل اللحم، والله لا أجد أحدا منكم فعل ما نهيت عنه إلا أبعثت عليه العقوبة. وكان عمر رضي الله عنه يقوم بالناس في نواصي الحج، فيقول: إني لا أبعث عليكم عمالي ليضربوا جلودكم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم ويحكموا فيكم بسنة نبيكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعوا إليه. وكان رضي الله عنه مهتما بأمور الرعية صغيرها وكبيرها. خرج ذات ليلة إلى الحرة في المدينة ومعه مولاه أسلم، فإذا نار تسعر، فقال: يا أسلم، ما أظن هؤلاء إلا رأسا قصر بهم الليل والبرد. فلما وصل إلى مكانها إذا هي امرأة معها صبيان يتضاغون من الجوع، قد نصبت لهم قدر ماء على النار تسكتهم به ليناموا. فقال عمر رضي الله عنه: السلام عليكم يا أهل الضوء. وكره أن يقول يا أهل النار، ما بالكم وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون. قالت المرأة: يتضاغون من الجوع. قال: وأي شيء في هذا القدر؟ قالت: ما هم أسكتهم به، توهمهم أني أصنع طعاما حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. فقال عمر رضي الله عنه: يرحمك الله، وما يدري عمر بكم. قالت: أيتولى أمرنا ويغفل عنا؟ فبكى عمر رضي الله عنه ورجع مهرولا، فأتى بعجل من بطيء وجراد صخر، وقال لأسلم: احمله على ظهري. قال: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. قال: أنت تحمل وجري عني يوم القيامة. فحمله رضي الله عنه حتى أتى المرأة، فجعل يسلف الطعام لها، وجعل ينفق تحت القدر والدخان يتخلل من كسوته، حتى نضج الطعام، فأنزل القدر وأفرغ منه في تحفة لها، فأكل الدنيا حتى سمعوا وجعلوا يضحكون ويتصارعون. فقالت المرأة: جزاك الله خيرا، أنت أولى بهذا الأمر من عمر. فقال لها عمر رضي الله عنه: قولي خيرا. وما زال رضي الله عنه وارضاه ما زال قائما بامر الله ناصحا لعباد الله، الى ان قتل شهيدا في اخر شهر ذي الحجه سنه 23 من الهجره. خرج لصلاه الفجر، وكان اذا مر بين الصفوف قال: استووا، حتى اذا لم ير فيهم خللا فقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النخل أو نحوهما في الركعة الأولى حتى يستمع الناس، فما هو إلا أن كبر. فطعنه غلام مجوسي، فتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ليصلي بالناس، ثم احتمل إلى بيته فجعل الناس يدخلون عليه ويثنون عليه. فدخل عليه شاب من الأنصار، فلما أكبر الشاب إذا إزاره يمس الأرض، فقال: ردوا علي الغلام. ثم قال له: يا ابن أخي، ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأبقى لربك. ودخل ابن عباس رضي الله عنهما عليه، فقال له: أليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعز الله بالتسليم والمسلمين؟ فلما أسلمت كان إسلامك عزا وظهر بك الإسلام، وهاجرت فكانت هجرتك فتحا، ثم لم ترد عن مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال المشركين، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن قرار، وواثرت الخليفة بعده على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبض الخليفة وهو عن قرار، ما ثم وليك بخيرنا وللناس مصدر الله بك الأمطار وجزى بك الأموال ونفى بك العدو ثم ختم لك بالشهادة فهنيئا لك. فقال عمر رضي الله عنه: أتشهد لي بذلك إن الله يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: اللهم لك الحمد. ثم قال عمر لابنه عبد الله: يا عبد الله ابن عمر، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ويستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فدخل عبد الله بن عمر على عائشة بعد أن سلم واستأذن، فوجدها قاعدة تبكي، فأخبرها بقول أبيه عمر، فقالت رضي الله عنها: كنت أريد المكان لنفسي ولأوجرنه به اليوم على نفسي. فرجع عبد الله، فلما أقبل قيل: يا أمير المؤمنين، هذا عبد الله. فقال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. قال: الحمد لله، ما كان لي شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا مت فاحملوني ثم سلم وقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن غدتني ردوني إلى مقابر المسلمين. ففعلوا ذلك حين قدر، فأذنت فدخل مع صاحبيه رضي الله عنه ورضي الله عن أبي بكر، وصلى الله وسلم على نبيه محمد. هكذا أيها المسلمون كانت سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفسه وفي رعيته خلوص لله، وقوة في دين الله، وعدل في عباد الله. فكان من خيار الصحابة الذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وكان الناس على أهله خير القرون بعدهم، فلما تغير الناس وتبدلت أحوالهم وظلموا أنفسهم تغيرت أحوال ملاكهم، وكما تقولون الوزع عليكم. فندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، نسأله تعالى أن يزيد للمسلمين مجدهم، وأن يصلح لهم ولاتهم، وأن يجعلهم آخذين بالحق فارسين بالباطل. نسأله تعالى أن يجعلهم آمنين بالمعروف وناهين عن المنكر. نسأله تعالى أن يجعل عقلاءهم آخرين على أيدي سفهائهم. ونسأل الله تعالى أن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يجعلنا ممن تعاونوا على البر والتقوى، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالمرحمة، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه وعبده ورسوله محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، واشكره وقد تعجل بالزياده لمن سكر، واشهد ان لا اله الا الله حدث بكر بابك الورق كله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من اشرك به وكفر، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فإنكم في آخر جمعة من هذا العام، فيا ليت شعري ما الذي أودعناه في عامنا هذا من الأعمال الصالحة، وما الذي اكتسبناه من الأعمال السيئة. أما الأعمال الصالحة فإن طريقها الفضل من الله عز وجل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 بعد إلى أضعاف كثيرة، فمن عمل صالحا فليحمد الله على توفيقه وليسأله القبول بمنه وفضله. وأما ما اكتسبناه من الأعمال السيئة فطريقه العدل أو العفو، ولكن من عمل سيئة وحاسب نفسه عليها وخرج منها في هذه الدنيا فقد ربح. وإن الله تعالى ليقبل من العبد توبته ما لم يغرقه. فحاسبوا أنفسكم أيها المسلمون وانظروا ماذا فرطتم فيه من الأعمال الصالحة وماذا اقترفتموه من الأعمال السيئات بعامكم، وتخلصوا من ذنوبكم ومن سيئاتكم بالتوبة إلى الله عز وجل وأداء الحقوق إلى أهلها قبل أن لا تؤدوها إلا من أعمالكم الصالحة. وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر من عندهم عمال من الأجانب أو غيرهم أن يتقوا الله تعالى فيهم وأن يؤدوا إليهم حقوقهم، فإن التساوي كثيرا من بعض هؤلاء الكفلاء الذين يضيعون مقتوليهم وينقلونهم حقهم. ويعلم هؤلاء أن الله تعالى فوقهم وهو العلي الكبير، ويجب عليهم أن يراعوا حق الله عز وجل وأن يؤدوا الأمانة فيمن كان تحت أيديهم من هؤلاء العمال، كما أن على العمال أيضا أن يقوموا بالحق وأن يقوموا بالقسط وأن يؤدوا العمل الذي عليهم كاملا كما أنهم يطلبون حقهم كاملا، فإن هذا هو العدل. أما أن يطلب العامل حقه كاملا وهو مضيع بحق كثير، فإن هذا بلا شك من البحث الذي قال الله فيه: وأيه للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو يظنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فعلى كل منا من العمال والمعمول لهم أن يؤدي حق الله وأن يراعي الأمانة وأن لا ينظر صاحب الحق حقه، فإنه سيؤخذ منه يوم القيامة من أعماله الصالحة. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: من تعدون المفلس فيكم؟ فقال: المفلس من لا درهم عنده ولا نفع، أو قال: ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ثم يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاته وطرح عليه ثم طرح في النار. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فتوبوا أيها المؤمنون إلى الله وأخذوا ما عليكم وارجعوا الى ربكم فان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم انا نسالك ان توفقنا للتوبه النصوح وان تقبل ذلك منا بمنك وكرمك. اللهم انا نسالك ان تحسن لنا عامنا هذا بالعفو والغفران والنجاه من النيران وان ترزقنا الاستعداد لعامنا الجديد بالاعمال الصالحه التي ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اغتنم الاوقات بالاعمال الصالحات. اللهم اجعلنا ممن اغتنم الاوقات بالاعمال الصالحات. اللهم لا تضيع علينا اوقاتنا فيكون امرنا فرطا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تحضرنا في انفسنا وفي اهلنا وفي ديننا انك على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فتمسكوا به وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل من قائل علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباع ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على منته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم اسقنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن بقيه الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم واصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم يا رب العالمين. ايها الاخوه، إن بعض الناس يصلون والإمام يخطب، والصلاة والإمام يخطب حرام، إلا من دخل المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الجمعة ليس لها سنة قبلها، وإنما يتطوع الإنسان قبلها بما شاء من غير حصر ومن غير عدد. أما بعدها فإن السنة ركعتان إن صلى الإنسان في بيته وأربع ركعات إن صلى الإنسان في المسجد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنفذوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.